أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنزلنا هذا القرآن من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الأسماء الحسنى

بهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما صدق الله.